وجعلنا من الراشدين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك، وبفضلك عمن سواك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا يا رب العالمين. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم، عافهم واعف عنهم، أكرم نزلهم، وسع مدخلهم، اغسلهم بالماء والثلج والبرد، نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم وآنس وحشتنا في القبور، وارحم غربتنا يوم النشور، ثبتنا يوم ينفخ في الصور، يا عزيز يا غفور، يا عزيز يا غفور. اللهم أذقنا برد عفوك ولذة مناجاتك. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اكتبنا في ديوان السعداء يا رب الأرض والسماء، يا الله يا الله يا حليم يا رحيم يا ودود يا رحيم يا رحمن يا رحيم، يا من يسمع نداءنا، يا من يرى مكاننا، يا من يرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا، لا يخفى عليه شيء من أمرنا. رفعنا أيدينا إليك، اللهم رفعنا أيدينا إليك، اللهم لا تردنا خائبين ولا من بابك مطرودين ولا من رحمتك آيسين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بكل أعداء الدين، أحصهم عددا، اقتلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، احفظ أئمتنا وولاة أمورنا ورجال أمننا وحدودنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. صل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.